الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام الموفق أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الصداق، وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. الصداق هو المهر الذي يدفعه الزوج للمرأة، سمي الصداق لأنه يدل على صدقه ورغبته في المرأة، وهو واجب لا بد منه. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فيجب على الزوج أن يدفع المهر إلى زوجته، وليس له أن يأخذ منه شيئا أو ينفسه منه شيئا، إلا إذا سمحت له عن شيء منه عن رضا وطوائع فلا بأس. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. كل ما صح أن يكون ثمنا فإنه يصح أن يكون صداقا، من نقود أو أمتعة أو أقمشة أو غيرها، بل حتى أيضا يكون الصداق منفعة. قد يكون منفعة عند عدم وجود المال. الأصل أن يكون الصداق مال، مال يتمول، كان يكون نقودا أو أمتعة أو غيرها. فإن لم يجد المال فإنه لا بأس أن يكون الصداق منفعة. قال الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين. أن تبتغوا بأموالكم، جعل المال هو الأصل، فإذا لم يوجد المال لا بأس أن يكون الصدق منفعة. كان يكون الصدق تعليم، يعلمها آيات من القرآن، أو يحفظها آيات أحاديث نبوية أو قصائد شعرية مفيدة، أو يعلمها حرفة كالخياطة وما أشبه ذلك. قد كان صداق نبي الله موسى أن يرعى الغنم 8 سنين. قال الله أخبر عنه أنه قال أن الرجل الصالح قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة على أن يعلمها ما معه من القرآن. ثبت عن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فجاءت امرأة كأنها تهب نفسها له، فصعد فيها النظر ثم طاطا رأسه، فقال رجل عنده: ارسل زوجني إنما كن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتي بشيء تصدقها به. فرجع ذهب الرجل ولم يجد شيئا، فقال رسوله: لم أجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التبس خاتم من حديد. فذهب الرجل ولم يجد شيئا، فقال: يا رسول الله، خاتم من حديد. ثم جلس الرجل فقال: رسول الله، إزاري هذا ولم يكن عليه رجال، فقير، ما له إلا إزار يشد به النصف الأسفل، وليس له رداء يجعله على كتفيه، ما عنده شيء، فقير. قال: إزاري هذا. فقال: الإزار في هذا إن أعطيتها لم يبقى لك عليه شيء، وإن أبقيته عليك لم يكن لها منه شيء. يعني هذا إزارك، إن أبقيته لم يكن لها شيء منه، وإن أعطيتها لم يكن لك منه شيء. فجلس الرجل، فلما طال جلوسه ذهب، فلما ولى دعاه فقال: هل تحفظ من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا يدل على أن المال أول، ولهذا سأل عن المال أول، والصحابة جالسون ولم يعطوه شيئا، وكان الحكم والله أعلم لعلهم ينتظرون ماذا يكون من التشريع، يعلمون الحكم، حكم الشرعي في هذا. وكان هذه المرأة كان والله أعلم ليس لها ولي، أو أن ولي فوضها إليه، ولهذا فإن السلطان ولي من لا ولي له، الله يجعل كلها ولي، فوليه السلطان والذي هو السلطان. نعم هذه الصداقة. وهذا في شرع من قبلنا، هذه في شرع من قبلنا. وإذا استفادت الأب فالبنت تستفيدها أيضا، وقد تفوض الأمر إلى أبيها. نعم قال كتاب الصداق وكل ما جاز أيضا هذا في شرع من قبلنا. نعم عفى الله عنك. وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا. كل ما كان ثمن يصح أن يكون مهرا صداقا، أنصدقه دراهم، دنانير، سيارة، دابة، بيت، أرض، أقمشة، أواني، خواتم، كل ما كان صح، كل ما كان ثمنا، كل ما له قيمة وثمن يصح أن يكون صداقا ومهرا. نعم أحسن الله إليك. وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يقول التمس ولو خاتما من حديد دل على أنه لا بأس بالحديد، هو دليل على ضعف الحديث الذي فيه الحديث حلية أهل النار. هذا في الصحيح قال التمس ولو خاتم من حديد، أنه لا بأس بالحديد. وكذلك الفضة للرجل خاتم الفضة، والممنوع خاتم الذهب. نعم أحسن الله إليك. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز. نعم. ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. نعم يعني لا بد أن تعطى مهر المثل إذا كان الولي أخ أو عم أو ابن أخ، فلا ينقص عن مهر مثلها، ما يدفع لأمثاله يدفع لها إلا إذا رضيت فلا بأس. أما الأب فله ذلك، لأن الأب كامل الشفقة، له أن يقبل الصداق أقل من مهر المثل. نعم لأن الأب له أن يأخذ من مال ابنته ويتمول ما لا يضر به، الأب له أن يأخذ من مال ولده ذكر كان أنثى بشرطين، الشرط الأول أن لا يضر به حاجته، والشرط الثاني أن لا يعطيه لولد آخر. نعم فلما كان الأب كامل الشفقة له أن ينقص الصداق كما لو أخذ بعض الصداق. أما غير الأب من الأولياء فليس له ذلك، فلا بد أن يأخذ المهر كامل يعطيها إلا إذا سمحت ورضيت. نعم لأقل المهر المثل فلا بد. نعم أحسن الله إليك. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها، فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده وأخذ قيمته. نعم إذا أصدقها عبد، هذا الفقهاء يذكرون هذا لأنه في زمنهم يوجد العبيد والإماء، لأن الجهاد قائم. أما في زمن ما في عبيد ولا إماء، ما في عبيد ولا إماء لأنه ما في جهاد. فنسأل الله أن يقيم عالم الجهاد، اللهم أقيم عالم الجهاد. إذا وجد الجهاد وجد العبيد والإماء، وذلك لأن العبيد والإماء الرق سببه الكفر. إذا جاهد المسلمون الكفار وقاتلوهم وانتصروا عليهم وأسروا نساءهم ودراريهم ورجالهم صاروا عبيد وتناثروا عبيد، لكن إذا لم يكن في جهاد ما يكون في عبيد. فوجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وجود الجهاد، وعدم وجود العبيد يدل على ضعف المسلمين، عدم وجود الجهاد. ولهذا العلماء يذكرون العبيد وكثيرا في كتبهم، لأن الجهاد كان موجود وكان قائم في الدولة الأموية والعباسية وما بعده الدولة العثمانية حتى جاء العصر الحاضر الذي صارت من الدويلات دويلات، كل دولة تستقل بشيء، وصار الحكام في الغالب انهم مثلوا ان الاستعمار ما خرج من هذه البلاد الا وقد خلف من هو مثله او اشد منه في محاربة الاسلام والمسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله. وصارت الدول الكافرة هي التي لها الغالب في القوة وضعف المسلمون بسبب عدم قيامهم بالجهاد واخلادهم الى الارض وركنهم الى الدنيا. نعم. فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده وأخذ قيمته. إذا أصدقها أعطاها مهر عبد. عبد ينظر قيمة العبد. عبد مثلا قيمة 10,000 أو قيمة 50,000 لكن وجد به عيب. عيب مقطوع اليد. فلما أصدقها وجده معيب مقطوع اليد. فهي بالخيار الآن بين أن ترد العبد تقول لا قيمة له أريد قيمة العبد. قيمة العبد 50,000 أو تأخذ العرش. العرش هو ما بين الصحة والعيب الفرق يعني تأخذ الفرق. فنقدر العبد حين كان صحيحا ونقدر حين كان معيبا ونعطيها فرق. فيقال العبد إذا كان صحيحا يساوي 50,000 وإذا كان مقطوع اليد يساوي 40,000. الفرق كم؟ 10. نعطيها 10. تقول أنت بالخيار أعطيك 10 الأرض والعبد أو تردين العبد وتأخذ القيمة 50,000. هذا معنى قوله إذا أصدقها عبد معيبا خيرت بين الأرض وبين رده وأخذ القيمة. نعم. وإذا أصدقها عبدا أحسن الله إليك. فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده وأخذ قيمته. الأرش هو ما بين قيمة العيب والصحة. نعم. أحسن الله إليك. وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. نعم. إذا أصدقها عبد ثم وجدته مغصوب قد سرق هذا قد سرق هذا العبد أو مغصوب من شخص فإن العبد يرجع إلى أهله وتعطى القيمة. يكون لها مهر تقدر القيمة وتعطى القيمة مهرا لها. نعم. أحسن الله إليك. وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. نعم. إذا كانت عالمة بأنه حر أو مغصوب فإنه يرد العقد ويفرض لها مهر النساء مهر أمثاله من النساء يدفع على النساء من المهر يدفع لها. فإذا كان الناس المرأة يدفع لها 20,000 أو 30,000 أو 40,000 يدفع لها كما يدفع لأمثالها. نعم. الله عليك. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. نعم. قال فيها صورة لها قيمة. تزوج على أن يشتري لها عبدا بعينه ثم امتنع البائع من بيعه أو طلب زيادة باهظة في ثمنه فإنها لها قيمة. فإن لها إيش؟ فلها قيمة. نعم. لها قيمة فقد القيمة الحقيقية يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح. فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. وإن مات أحد هذا يقال لها مفوضة. إذا تزوج امرأة ولم يفرض لها الصلاة صح قولها مفوضة. ثم بعد ذلك يفرض لها الصلاة. فإن عقد عليها ولم يفرض لها مهر ثم طلقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة. يقول الله تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فقوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فلأن كل مطلقة لها متعة. متعة شيء يدفعها إليها جبرا لخاطرها على حسب يسر الزوج وعسره. إن كان غنيا أعطاها شيئا يناسب غناه وإن كان فقيرا أعطاها شيئا يناسب فقره كما قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أعلى قال أعلاها أعلى المتحة خادم خادم أو خادم عبد أو أمة وأعلاه وأقل كسوة كسوة تكفي هذه الصلاة تكسرها هذا إذا طلقها قبل الدخول ولم يصرف لها أما إن فرض لها المهر ثم طلقها قبل الدخول فلها نصفه وله نصفها يكون المهر بينهما نصفين لها النصف وله النصف يقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فلها المتعة وإن كان قد فرض لها المهر فلها نصفه وله نصف نعم أحسن الله إليك فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على المسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها وإن مات أحدهما قبل الدخول أحدهما قبل الدخول وإن مات أحدهما الله وإن مات أحدهما قبل الدخول قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. نعم إذا عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها فلا يخلو إما أن يكون فرض لها المهر أو لا فإن فرض لها المهر فلها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة وإن لم يفرض لها مهر فيفرض لها مهر المثل ولها الميراث وعليها العدة هذا إذا مات الزوج وإذا ماتت الزوجة فكذلك أيضا يستقر لها المهر والزوج يرثها أما إذا طلق الزوجة قبل الدخول فليس لها عدة تختلف عن الموت إذا مات الزوج قبل الدخول فعليها العدة أما إذا طلقها قبل الدخول فليس لها عدة التبين في الحال لو طلقها في الحال لها تتزوج في الحال نقول الله تعالى وإن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فإذا عقد على امرأة ثم طلقها بانت في الحال ولها أن تتزوج في الحال أما إذا مات عنها فعليها العدة كغيرها ولها الميراث ولها المهر أيضا نعم نعم أي نعم إذا خلا بها لا لها حكم الدخول إذا خلا بها فلا حكم الدخول على الصحيح نعم لو كان عبد معها نعم لو كان معها محرم لا ما تم خلوة الخلوة أن يخلو بها ويغلق الباب نعم لا الله أعلم هذه لما قال تعالت بالله من ابنة الجون هذه قال الحقي بأهلك قال لقد عثي بمعاد لأن غره بعض الناس جاهلة قالوا قولي أعوذ بالله منك فلما استعاد قال لقد عثي بمعاد الحقي بأهلك خلوة معه أو الطلاق ما أعلم عنها سكوت عنها نعم أحسن الله إليك وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط إن مات قبل الدخول والفرض يعني مات قبل الدخول طلقها عقد عليها ثم مات قبل الدخول وقبل الفرض يفرض لها مهر مثل يفرض لها مهر مثلها نعم أحسن الله إليك فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط لا وكس يعني لا نقص ولا شطط ولا زيادة. لا نقص ولا زيادة. نعم. أحسن الله إليك. لا وكس ولا شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى يعني إذا مات أحدهما ورثه الآخر سواء الزوج أو الزوجة. وإذا كانت الزوجة إنما تدفع عليها العدة. نعم. أحسن الله إليك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك. نعم. إذا طالبت قبل الدخول عقد عليها بدون مهر ثم طالبت بالمهر يفرض لها مهر مثل. نعم. أحسن الله عليك. فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره. نعم. إذا فرض لها مهر مثل أو زاده فهو حقها. نعم. أحسن الله عليك. وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. نعم. إذا رضيت بالمهر الذي أقل فلها ذلك، وإن لم ترضى فإنه تعطى مهر مثل. فإنها تعطى مهر مثل. نعم. أحسن الله عليك. قال فصل. وكل فرق وكل فرق أحسن. نعم. لأنها طلقت قبل أقول لها المتعة لأنها طلقت قبل الفرض قبل المطالبة. أما الثانية طالبت فأعطيت مهر المثل. نعم. نعم. ألا يضر بالولد يأخذ ماله ويتركه يذهب في الشارع ما يجد مأوى ولا مسكن يترك له ما يكفيه لنفقته وكسبه، والشرط أن لا يعطيه لولد آخر، يأخذ من هذا يعطي هذا. نعم. نعم. إيش؟ لا هذا في حق الأب، في حق الأب. نعم. إيش؟ سد عن ايش المهر يبقى في ذمته، يبقى مثل الديون. الديون اذا الديون مقدم على الميراث ينظر باقي في ذمته اذا سدد الورثه. طيب. نعم. من جهه الديون يبقى. نعم. هو اذا تملك وانفق عليه منه لا بأس، لكن يكون يأخذ من هذا يعطي هذا، يأخذ الدراهم من هذا يعطي هذا، هذا الممنوع. أما يكون يتملك يأخذها ويتملكها ويكون ماله ثم ينفق عليه لا بأس، ينفق ويتصدق منه لا يتصرف فيه بعد ذلك، لكن الممنوع يكون يأخذ من هذا ويعطي هذا. نعم. في أي شيء؟ إيه؟ في العدة. نعم. إذا مات عنها قبل الدخول عليها العدة، وإذا طلق قبل الدخول فليس لها عدة. نعم. ها؟ إذا ما فرض لها المتعة، وإن طالبت قبل الطلاق في فرض المهر أعطيت مهر به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك وعفى عنك. قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو أعتقها يسقط به مهرها. كل فرقة جاءت من قبل المرأة فإنه يسقط به مهرها. الفرقة يعني التفرق، إذا فرق بين الزوجين إذا كان بسببها فإنه يسقط مهرها، وإن كان بسببه هو فلا، لها النصف، يكون لها نصف المهر. الفرقة بين الزوجين، يعني التفريق بين الزوجين، إن كان بسببها هي سقط مهرها، وإن كان بسبب الزوج له نصف المهر، وإن كان بسبب آخر رجل آخر فإن الزوج يغرم ويرجع عليه كما سيبين المؤلف. نعم مثل لهم بأمثلة وكل فرقة جاءت. نعم قال وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها لو أسلمت، يعني عقد كافر على كافرة ثم أسلمت قبل الدخول بها انفسخ النكاح، لكن انفسخ بسبب هي اللي أسلمت يسقط المهر وليس لها مهر، لأن الفرقة جاءت بسببها أسلمت. أو بالعكس ارتدت، عقد رجل على امرأة مسلم على مسلمة ثم ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول فسخ النكاح وسقط مهرها، لأن الفرقة جاءت من قبلها هي اللي سببت فيه فسخ. نعم هذا إذا كان قبل الدخول، عقد عليها ثم جاءت الفرقة بسببه. نعم أو ارتدادها. نعم أو رضاعها. أو رضاعها، عقد رجل على امرأة صغيرة عقد له عليها، عقد له أبوه، يجوز للإنسان أن يزوج ابنته الصغيرة إذا خاف فوات الكفر، كما زوجنا عائشة، هذا خاص بالأب وغير الأب لا، لأنه كامل الشفقة. زوجنا عائشة قبل وهي ابنة 6 سنين، وليس لها هنا ليس لها رأي، لا يأخذ رأيها، وزوج بعض السلف ابنة الزبير وهي في النفاس، أمها في النفاس، فقيل لها، قالت ابن الزبير إن عشت فهي امرأتي وإن مت ورثتني، أو كما قال. فإذا عقد له على امرأة وهي طفلة ترضع 2 سنين ثم دبت الطفلة ورضعت من أمه، من أم الزوج 5 رضعات صارت أخته، انفسخ النكاح، يكون فرقة من قبلها هي، يسقط مهرها، هي اللي سببت حيث ارتضعت. نعم أحسن الله عليك. حيث ارتضعت من أمه مثلا، هي اللي سببت فرقة حيث رضعت من أمه أو من أخته. نعم أو ارتدادها أو إيه أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو ارتضاعها أو رضاعها، المعنى واحد، ارتضاع هي ارتضعت من أو ارتضعت من زوجته فصارت بنت له، يعني دبت وهي صغيرة ورضعت من أمه أو رضعت من أختها أو رضعت من زوجتها الكبرى، صارت بنت له إذا رضعت من زوجته، وإن رضعت من أمه صارت أختا له، وإن رضعت من أخته صار خالها، فسخ النكاح بسببها، فسخ النكاح لا يسقط مهرها أو ارتضاعها أو لعيبها، عقد الأمر ثم وجد بها عيب، وجد بها عيب، ومعلوم أنه إذا وجد عيب صار خيار، وجدها مثلا في عيب، وجد لها عيب من عيوب النكاح التي يفسخ بها، هي فسخ النكاح ويسقط مهرها، لأن الفرقة جاءت من سببها، سبب العيب الذي حصل فيها، رتقاء أو كذا أو عيب مرض من الأمراض التي تنفر الزوج أو ما أشبه ذلك، تكون الفرقة جاءت بسببها فيسقط مهرها. نعم أحسن الله عليك. قال أو فسخ لعيبه. إيه أو فسخ لعيبه، كالمرأة عقد عليها ثم علمت أنه فيه عيب، قالت أنا لا أرضى، فيه عيب، فسخت النكاح بسببها هي، يسقط مهرها. نعم أحسن الله عليك. لكن قد يقال انها كيف يكون بسببه هي، لها الخيار في هذه الحاله، قد يقال انها علمت وسكتت ثم ارادت الفسخ، قال عليه تكلم عليه الشارع عندك، ما لانها معذوره هي اذا كان العيب من قبله، فكيف تكون الفرقه من قبلها؟ هل الفرقه قالت من قبلها الان او من قبله؟ اذا كان العيب فيها هذا يكون من قبلها، وإذا كان العيب فيه هو فسخت لأنها لا تريده في العيب. إذا كانت جاهلة بالعيب قد يقال فيها الحالة أنها معذورة، لكن ما دام قبل الدخول ما حصل شيء وطلبت الفسخ بسبب عيب هو جاء الفرقة من قبلها سواء العيب منها أو منها. لكن إذا كان العيب منها هذا يكون الحكم للزوج هذا. هنا الآن إذا العيوب التي أو الفرقة التي من قبلها إذا ارتدادها أو عيبها أو إيش أو رضاعها أو رضاعها نعم أعد العبارة كاملة نعم. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول نعم. كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعتاره أو فسخ لعيبها يعني فسخ زوج النكاح لعيبها ما تقول أنا أبغى مهر ليس لها مهر أو فسخ لعيبه هي طلبة الفسخ لحاجتها لمصلحتها فيسقط المهر نعم. عفى الله عنك أو إعتاره أو إعتاره عثر بالنفقة والكسوة فطلبت الفسخ. لكن هذا قبل الدخول كيف تعتب بالنفقة؟ هل ينفق عليها قبل الدخول؟ يعني رأت انه فقير ما يستطيع ينفق عليها فلما رأت انه فقير قالت انا لا اطلب الفسخ ما عندي شيء ما عنده عمل ولا وجد عمل نعم. صلى الله عليه او اعتق او اعتقها او ايش اعتقها او عتقها او عتقها يعني يكون عبد تزوج أمة وقبل الدخول اعتقها سيدها صارت حرة قالت أنا خلاص أنا لا أريده مثل بريرة ومغيث زوجها مغيث فسخ النكاح ليس لها مهر لأن الفسخ جاء من قبلها هي هي اللي عتقت هي التي عتقت وجاءت الفرقة من قبلها لو لم تعتق لما استطاعت أن تفسخ فلما عتقت سقط مهرها لما طلبت الفراق نعم. السلام عليك أو عتقها يسقط به مهرها نعم في الصور الثلاثة جميع هذه الصور السابقة يسقط مهرها لأن الفرقة جاءت من سببها وهذا كله إذا كان قبل الدخول. أما إذا كان بعد الدخول فالمهر كامل يستحق المهر كامل بما استحل من فرضها لكن هذا كله قبل الدخول نعم. أحسن الله عليك. قال وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنفخ مهرها بينهما نعم إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج فلها نصف المهر ولها نصفه كان عقد على امرأة ثم طلق قبل الدخول لها نصف المهر ولها نصفه يقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا إلا أن يصلح عن بقية المهر أو هي تسمع عن حقها تعطيها المهر تنصه وكذلك الخلع إذا خالعها على نصف المهر نعم كطلاقه قال كطلاقه وخلعه نعم يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها نعم لأن الفرقة جاءت من قبله فيتنصف المهر لها النصف ولها النصف إذا طلق قبل الدخول هذا كله قبل الدخول أما بعد الدخول ما فالمهر كامل لها كامل هي قبل الدخول إذا طلقها أو خالعها فلها نصف المهر نعم. وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه إلا أن يعفو لها عن نصفه فيعطيها المهر كامل أو تعفوه عن نصفها فترد عليه المهر كامل يقول الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح نعم. أحسن الله عليك أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة نعم الأول تكون رشيدة أما إذا كانت غير رشيدة فلا يصح لها العفو ما تصرف عليها نعم. فيكمل الصداق للآخر. للآخر إذا عافت عن حقها بفعل مهر الإهكام، وإذا عفى عن حقه بفعله مهر كامل. نعم. أحسن الله إليك. وإن جاءت من أجنبي فعل الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. نعم، إذا جاءت فرقة من أجنبي يكون الأجنبي هو السبب، بين تسبب في إرضاعها مثلا حتى تحرم عليه، فلها نصف المهر وله النصف، ويرجع بالنصف على الأجنبي. الزوج يدفع لها نصف المهر للزوجة ثم يرجع هو على المتسبب ويأخذ منها النصف، في لها نصف المهر لأنها ليس ما جاءت فوقها من قبلها، هي يلزم الزوج بدفع نصف المهر، ثم الزوج يرجع بهذا النصف الذي دفع إليها على من تسبب في التفريق بينهما. نعم. أحسن الله إليك. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. نعم، إذا تنصف المهر مثلا عقد عليها أعطاه مثلا دراهم ما تغيرت ثم ولم يدخل بها إلا بعد سنة لها النصف، أو أعطاها مثلا أقمشة أو أمتعة ولا تغير قيمتها ما تغيرت لها النصف، أو أعطاها مثلا غنم ولا تغير فلها النصف. أما إذا تغيرت ثمنة الغنم أو ولدت سيأتي الكلام عليه. نعم. أحسن الله عليك. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت. نعم. فالزيادة لها والغنم بينهما. نعم، إذا أعطاها مثلا 100 شاة المهر 100 شاة قبل الدخول ومضى 6 أشهر ما دخل بها ولدت حال 100 من الأطفال ثم طلقها قبل الدخول، نقول نعم 50 له من الغنم و50 له، والأولاد يكون لها لأنها في ذلك الوقت ملك لها، مهر ملك لها، فالنساج كلها تأخذ الأطفال أولاد 100 وتأخذ 50 ويعطى 50، هذه زيادة منفصلة. أما زيادة منفصلة متصلة كالثمن يأتي كلام. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن زاد زيادة متصلة مثل أن ثمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. نعم، يعني إذا ثمنت الغنم 100 شاة من الغنم ما ولدت لكن ثمنت ثم طلقها، فهي بالخيار إما أن لها 50 ولا 50 وتتنازل عن الزيادة الثمن، فإن لم تتنازل نقول قيمتها يوم العقد قبل 6 أشهر. كم تساوي الغنم؟ كم تساوي الغنم؟ 50,000، والآن بالزيادة بالثمن صارت تساوي 60، فنقول مخير الآن، مخير إما أن تقبل النصف الآن وتضحي بالزيادة المتصلة تعطيها النصف لها النصف مع الزيادة، أو وإن لم تقبل يرجع إلى القيمة قيمتها وقت العقد 50,000 تعطيها 50,000، الآن صارت 66,000، فإما أن تقبل تعطيه 55,000 ولا 55,000، فإن لم تقبل ينظر إلى قيمتها 50,000 و50,000، لأن الآن زادت ثمنت صارت تساوي زادت 10,000 بسبب السمة، وهي لها النصف لها النصف، لكن الزيادة لها هي خلاص لها الزيادة، لكن ما يمكن مدى متصلة، فهي إما أن تقبل النصف بالزيادة المتصلة لها النصف ولها النصف، فإذا تقلقت لا أنا أريد الزيادة، الزيادة لي كانت ملك لي فكيف أعطيه الزيادة وهي زيادة مقدار 10,000، يقول إن لم تقبلي نرجع إلى القيمة عند العقد، القيمة عند العقد ما تساوي إلا 50,000 مثلا، لا 55 فلما مرت مدة سمع الصفر 60، فهي تقبل 60 إلى 30 إلى 30، أو فإن لم تقبل نرجع إلى القيمة عند العقد 25 و65. نعم. عفى الله عنك. وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد. إذا نقصت هزلت صرفة تساوي الأربعين ألف، فهي بالخيار تأخذ 20 ولا 20، فإن لم تقبل رجع إلى القيمة وقت العقد. نعم. أحسن الله إليك. وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد، ومتى دخل نعم إذا تلفت الغنم دفع له 50 من الغنم مهر، ثم بعد ذلك تلفت، هنا ما دفعها له، الأصل أنه ما دفعها له، يعني قال إن المهر 50 من الغنم عنده في البيت، ثم لما طلقها قبل الدخول وتلفت الغنم، نقول لها القيمة، لها قيمتها وقت العقد. نعم. عفى الله عنك. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. نعم، إذا دخل بها وجاء معها أو خلا بها وأغلق الباب استقر المهر كامل. نعم، ولا يسقط منه شيء، لأن لها المهر بسحل الفرد. نعم. أحسن الله إليك. وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. نعم، إذا خلا بها وأغلق الباب فإن الخلوة ولو لم جمع فالخلوة لها حكم الجماع يستقر بها المهر، وإذا طلقها بعد ذلك وجبت عليها العدة، وكذلك ما إذا طلقها قبل الدخول فليس لها عدة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. قال عفى الله عنك. وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. صدقت أنه خلا بها استقر المهر وجبت العدة ولو لم يجامع، لأن الخلوة لها حكم الجماع. نعم. وقال بعض العلماء لا بد من الجماع، فإن لم يجامعها فلا يستقر المهر وليس عليها عدة. نعم. أحسن الله إليك. وهو رواية الثانية على الإمام أحمد. نعم. أبو ثاقب الشافعي. نعم. عفى الله عنك. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. إيه، إذا اختلف الزوج في الصداق في قدره، قال الزوج المهر 20 وقالت الزوجة لا المهر 30، نرجع إلى مهر المثل. إذا كان مهر المثل 30 قال مهر المثل عادة يدفع 30، فقالت الزوجة أن المهر 30 وقال الزوج المهر 20، نرجع نقول لها مهر المثل، تصدق يؤخذ بقول من يقول أنه مهر المثل فيكون لها 30. نعم. وإن اختلف عفى الله عنك. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. نعم، يحلف أن هذا هو الصداق، إذا كان الزوج هو الذي لمهر المثل يقبل قوله مع يمينه، وإن كان الزوجة تذكر مقدارا هو مهر المثل قبل قولها مع يمينه. نعم. أحسن الله عليك. قال باب معاشرة النساء. وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب معاشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله. وحق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة السماء على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب معاشرة النساء وعشرة النساء. عندك عشرة ولا معاشرة؟ معاشرة النساء. المعاشرة معناها معهن بأداء الحق والمعاملة الحسنة، معاشرة النساء معاملتهن والعيش معهن بالحسنى وأداء الحق من غير تأخير ومن غير تكره، فليعاشر كل واحد منهم الآخر مؤديا للحق متحسنا للخلق وعاملا عاملة حسنة من غير مماطلة ومن غير تكره. نعم. باب معاشرة النساء. نعم. على ايش؟ قال: باب معاشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. نعم. على كل واحد من الزوجين ان يعاشر يعامل الاخر بالمعروف. بالمعروف شرعا وعرفا، ما تعرف عليه الناس ما يوافق الشر. يحب النفع الرجل عليه ان ينفق على زوجته، يكسوها، ينفق عليها ويكسوها ويحسن اليها ويخاطبها باللين مخاطبة حسنة. والمرأة عليها ان تقوم بتعاشرها ايضا بالمعروف، تقوم بخدمته وتمتثل امره ولا تخرج الا باذنه وتخاطبه بالاحترام الى غير ذلك. كل واحد عليه ان يقوم يعاشر الاخر بالمعروف من غير مماطلة، يعني من غير تأخير، لأداء الحق في المماطلة التأخير، ومن غير تكره، يعني ما يعاشره وهو متكره يظهر الكراهة، يظهر انه متبرم وانه متكره، بل يكون منبسط الوجه. كل واحد يؤدي حق صاحبه منبسط الوجه مرتاح من غير مماطلة ومن غير تكره. نعم. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله. وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر. نعم. هذا حق المرأة على الرجل، تسلم نفسها إليه وتبذل نفسها إليه متى طلبها ما لم يكن هناك عذر. فإن كان هناك عذر، يعني تكون في عليه الدورة الشهرية في الحيض، فلا تبذل نفسها إلا بالاستمتاع بما دون الجماع. وكذلك في وقت الفرض لها عذر، لا بد أن تؤدي الفريضة، فليس له أن يمنعها من أداء الفريضة. نعم. وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر. نعم. تطيع في الاستمتاع بها إلا إذا كان لك عذر في وقت الحيض، أو كانت مريضة ما تتحمل تكون معذورة، أو في وقت الفريضة أداء الصلاة، هذه معذورة في حالات معذورة. نعم. أحسن الله عليك. وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. نعم. هذا حقوق المرأة على الرجل، النفقة والكسوة والمسكن بالمعروف. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والعرف. بعض الأزمان تكون النفقة تكون قليلة، وفي مثلا في زمن هذا وجد أشياء لا بد أن ينفقها، بعض الكماليات، فمثلا في هذا الزمن ثلاجة صارت ضرورية لا بد منها، لا بد أن يكون عنده ثلاجة مثل غيره مثل الناس. فإذا قال ما أتي بثلاجة يقول لا، هذا مما تعارف عليه الناس. في الأزمنة السابقة ما كان في ثلاجة. إذا تختلف النفقات تختلف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. في بعض الأمكنة بعض المجتمعات الفقيرة ما يلزم بالنفقة التي ينفقها في المجتمعات الغنية. تختلف الأحوال، تختلف الأمكنة، تختلف الأزمان. ينفق ما بالمعروف مثل ما تعرف عليه الناس في مكانه وزمانه. نعم. أحسن الله عليك. وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف. نعم. هذا يعني النفقة والكسوة بالمعروف، ويتخلف كما سبق اختلاف الأزمان والأشخاص، فالغني له نفقة ينفق عليها نفقة الأغنياء، والمتوسط ينفق عليها نفقة المتوسطين، والفقير ينفق عليها نفقة الفقراء، تختلف. فالفقيرة التي ستخدم، الغنية التي عادة ستخدم عليها أن يخدمها خادم. وكان الخادم كان الخدم سابقا أرقى يشترون، أما الخدم الآن صاروا أحرار يتابعهم من بلاد الكفار وغيرهم، حصل من شرور فتن. هذه لابد أن يأخذ الإنسان حذرة من الخدم الآن. فالمقصود أنها تختلف، الفقيرة الغنية، الغنية تحت الغني لها نفقة عالية، والمتوسطة تحت المتوسطة لها نفقة متوسطة، والفقيرة تحت الفقير لها نفقة نفقة الفقراء. وإذا لم ينفق عليها فإنها وتمكنت من أخذ النفقة تأخذها من دون علمه، تأخذ ما يكفيها، يكفي بني ولدها بالمعروف، لا تسرف بالمعروف بما تعرف عليه الناس، لما ثبت الصحيحين من أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قائد الجيوش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي، وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي لفظ رجل مسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من دون علم؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه المسألة أصل في مسألة الظفر، الإنسان إذا ظفر بماله بحقه هل يأخذه أو لا يأخذ؟ كذلك حديث الضيف، إذا نزلتم بضيف قال يا رسول الله إن ننزل بقوم ولا يقروننا، فقال إن نزلتم بقوم ولا يقروكم فخذوا حق الضيف. هذا الحديثان استدل بهما على مسألة الظفر، وهو أن الإنسان ظفر بحقه هل يأخذه أو لا يأخذه. في ثلاثة أقوال لأهل العلم، إذا ظفر بحقه إنسان تطلب إنسان مال 1000 ريال وامتنع أن يعطيك، ثم قدرت على خزانته هل تأخذ أو لا تأخذ؟ قيل لا تأخذ حقه، وقيل لا تأخذ، وقيل إن كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ، وإن كان سبب الحق غير ظاهر فلا تأخذ، وهذا هو القول الوسط. لكن سبب الحق ظاهر الزوجة، سبب الحق ظاهر الزوجة ينفق عليه، والخادم يأخذ مقدار نفقته. أما إذا كان سبب الحق غير ظاهر فلا تأخذ، لأن هذا ترتب عليه مفسدة، لأنه لو علم اتهم بأنه سارق وقد تقطع يده، فلا يأخذ إلا إذا كان سبب الحق ظاهر. هذا عدد الأقوال. نعم. أحسن الله إليك. فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهند حين قالت له أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا. نعم. إذا لم ينفق عليها فإنها تأخذ من ماله، فإن عجزت ما استطاعت أو منعها فهي بين أمرين، إما أن تصبر وهذا هو الأفضل لتحصل الأجر عند الله، وإما أن تطلب الفراق، وإذا طلبت الفراق فإنه ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه إما بالنفقة أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. نعم. يلزمه بالنفقة، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، وإن اختارت البقاء مع الصبر هو أفضل. نعم. صلى الله عليك. فإن لم تقدر على الأخذ بعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. نعم. في هذه الأحوال تسقط النفقة الزوجة. الحالة الأولى أن تكون صغيرة ما سلمت إليه، هنا ليس لها نفقة لأنه ما يستمتع بها، وكذلك أيضا إذا كانت ناشز امتنعت عن طاعته تسقط نفقتها، وكذلك إذا سافرت لمصلحتها سقط نفقتها، أو سافرت بإذنه سقط نفقتها، هذه الأحوال تسقط النفقة. فإن لم تسلم إيه؟ قال عفى الله عنك، وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها. نعم، إذا كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فلا، ليس لها نفقة لأنها ما ليس لها مقابل، ما يستمتع بها. كانت تكون عقد شخص على شخص على بنته، وهي بنت 5 سنين أو 4 سنين، هذه ليس لها نفقة حتى تبلغ وتسلم إليه ثم ينفق عليها. وهذا لا بأس، لا بأس للأب خاصة أن الزوجة الصغيرة دون البلوغ عند حواس فوات الكفر، إذا خشي فوات الكفر، كما زوجنا أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وبنته 6 سنين وبنى بها وبنته 9 سنين، كما فعل بعض السلف، زوج بنت الزبير وهي وأمها في النفاس وهي في المهد في النفاس، الطفلة في النفاس زوجها. فقيل له كيف يعني الآن باقي مدة طويلة؟ قال بنت الزبير يعني مما يرغب فيها، إن عشت فهي امرأتي وإن مت ورثتني. نعم طلع الكفر الشر، ها لابد يكون خاصة الكفر ولا ما يزوجها، والأب خاصة فقط، أما غير الأولياء فلا، لأن يعني الأب كامل الشفقة، غير الأب لا يجوز زوجها إلا بعد البلوغ ورضاها. أما بعد البلوغ بعد كذا، حتى بعد البلوغ لا بد من الرضا والموافقة حتى ولو كان كفؤا، إذا اختارت الزوجة البنت كفؤا واختار الأب كفؤا قدم اختيارها. نعم أحسن الله عليك. خوف الفوات، خوفة الكفر يعني شر. نعم هو هذا ما زوجها إلا يخشى أن يفوت عليه. نعم أحسن الله عليك. وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطيعه فيما يجب له عليها، كذلك إذا كانت كبيرة لكن ما سلمت إليه، كبيرة لكن ما سلموا إليه، ترى بعد الدخول بعد سنة أو سنتين ما ينفق عليه حتى تسلم إليه. نعم السلام عليك. أو لم تطيعه فيما يجب له عليها، هذا الناشر إذا ما طاعت كذا تصبر فقط. نعم السلام عليك. أو سافرت بغير إذنه، كذلك سقط النفقة لأنها لا تسلم إلا بإذنه أو بإذنه ولكن المصلحة لها لحاجتها كذلك. نعم أحسن الله عليك. وقيل إنها إذا سافرت بإذنه لا تسقط نفقتها لأنه أذن لها. نعم أحسن الله عليك. أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه، في هذه الأحوال كلها سابقا. نعم أحسن الله عليك. فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل 4 إن كانت حرة. نعم الزوجة لا حقوق على زوجها، كسوة النفقة والكسوة والمبيت وهو القسم والسكنة، نفقة وكسوة وسكنة وقسم 4 أشياء يعدل فيها، حتى إذا كان العدد من الزوجات لابد أن يعدل بينهن في الأمور 4، النفقة 1 والكسوة 1 والسكنة مسكن والقسم المبيت، كل واحدة لها ليلة حتى ولو كانت حائض ونفسها لها ليلة، المراد البيتوتة ما يلزم ذلك الجماع، لها المبيت لها ليلة من 4 يجب عليه المبيت عندها ليلة من 4 و3 ليال له أن ينفرد، لأن أكثر ما يجوز للإنسان يتزوج 4 نسوة، فيفرض أنها معها 3 لها ليلة من 4 هذا الواجب. نعم السلام عليك. نعم هذا ينظر، يقول المسألة هذه يحتاج إلى نظر فيها، هل هناك شرط أو ليس هناك شرط. نعم أحسن الله عليك. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل 4 إن كانت حرة. نعم. ومن كل 8 إن كانت أمة إذا لم يكن لها عذر. نعم إذا كانت أمة لها ليلة من 8 لأن الأمة على نصف الحرة، الحرة لها ليلة من 4 والأمة ليلة من 8. نعم إن لم يكن عذر. نعم عفى الله عنك. وإصابتها مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن عذر. نعم هذا المبيت لها كل ليلة كل 4 ليال ليلة من كل 4 ليال. أما الإصابة الجماع لا يجب إلا في 4 أشهر مرة، لأن الله تعالى ضرب للمولي 4 أشهر، قال للذين يؤلون من اللسان تربصوا 4 أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، إذا لم يكن هناك عذر. نعم عفى الله عنك. فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يعني إذا آل منها يعني حلف أن لا يجامعها يضرب له المدة 4 أشهر، فإن رجع فالحمد لله وإلا أجبره الحاكم، فإن امتنع طلق عليه الحاكم كما قال سبحانه للذين يقولون من النساء فاربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سلم عليه. يجب عليه بعد 4 أشهر أن يفي الفيئة في الجماع أو يطلق. نعم فإن إيش؟ قال فإن آلى منها نعم حلف يعني حلف على ترك الجماع. نعم فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة. نعم إذا رفعته الحاكم وأنكر الإيلاء فالقول قوله لأن الأصل نعم لأن معه الأصل. نعم أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أو مضي إيش فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أو مضي الأربعة شون ده مضي الأربعة أنكر مضي الأربعة أو مضي أنكر الإيلاء قال أنا ما عليك فالقول قوله قال أنا ما امتنع ولا حلف أو أنكر مضي الأربعة قال الأربعة ما مضت باقي عليها فالقول قوله نعم أو مضي الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبة. نعم هو ادعى أنه جامعها قال أنا ما امتنع وكانت ثيب فالقول قوله ما يعرف كما إذا كانت بكر فإنه يعرف بكر تزول بكرة. نعم أحسن الله عليك. فالقول قوله مع يمينه. نعم قال احلف قال أنا ما آليت احلف أو قال أصبتها يقال احلف. نعم أحسن الله عليك. وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن لم يفي أمر بالطلاق فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. نعم إذا أقر بالفيئة بأنه آلى مضت الأربعة يؤمر بالفيئة وهي الجماع فإن رفض وامتنع يقال عليك أن تطلق فإن رفض الطلاق طلق عليه الحاكم يفعل الضرر عنها. نعم أحسن الله عليك. وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن لم يفي أمر بالطلاق فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وفى لها كما وصفت. ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. وقف لها يعني إذا طلقها ثم راجع وباقي من مدة يقال أكثر من مدة يقول المدة هذه عليك بعد المدة عليك أن تنتفي أو تطلق مرة ثانية. وكذلك إذا طلقها وتركها حتى خرجت عدة ثم تزوجها بمهر وعقد جديدين وبقي أيضا من مدة إلى فإنه تضرب له بقي أكثر المدة تضرب له هذه المدة وبعد مضيها يؤمر بالفيئة أو بالطلاق. نعم فإن راجعها ثم إن راجعها عفى الله عنك أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء ووقف لها كما وصفت. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر. نعم. نعم إذا عجز كان عاجز ولا يستطيع الجماع يتكلم بلسانه يقول متى قدرت رجعت حتى يتبين أنه غير مولي. نعم ومتى قدرت جامعت. نعم عفى الله عنك. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. نعم يؤخر لأنه معذور. نعم. باب القسم والنشوز. وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم. قال المؤلف رحمه الله: باب القسم. القسم يعني بين الزوجات، يعني يقسم لكل واحدة إذا كان له زوجات متعددة، يقسم لكل واحدة الليلة، كمان هو يعدل بينهن في النفقة وفي الكسوة وفي القسم أيضا، لأن تكون لكل واحدة ليلة، هذا واجب عليه العدل حتى ولو كانت حائضة ونفساء لها ليلة يبيت عندها، المراد البيت والسيارة، أما الجماع شيء آخر. نعم. والنشوز هو عدم طاعة المرأة لزوجها، خروجها عن طاعته، قال النشوز. نعم. وعليه قال: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم. نعم. وعماده الليل. نعم، عليه أن يعدل بينهما في القسم كما عليه أن يعدل بينهما في النفقة والكسوة، يعدل في أربعة أشياء: القسم في النفقة والكسوة والسكنة والقسم، واحد ليلة السكنة والنفقة والكسوة. أما المحبة، محبة القلب وما يشعر من الوضع، فهذا لا يملك الإنسان. نعم. وعليه أن يقسم بين زوجاته وعماده الليل، يعني العمدة في الليل، من البيت تكون في الليل، إلا إذا كان إنسان عمله في النهار، عمله في الليل، عند زام الليل يشتغل بالليل النهار، يكون أنها في حقه القسم في حقه النهار، لأنه في الليل عنده عمل. نعم. أحسن الله عليك. وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم. وعماده الليل. نعم. شو بعده؟ قال عفى الله عنك: وعماده الليل. فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. نعم. نعم. في النهار له أن يبقى عنده. لا، النهار تابع الليل، لكن البيتوتة تكون في الليل. نعم. والأمة يقسم لها. نعم. ويقسم الأمة. فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. نعم، إذا كان عنده أمة فإنها يقسم لها ليلة من ليلتين، الحرة لها ليلتان والأمة لها ليلة. لكن كيف يتصور أن يكون عنده زوجة أمة؟ والله تعالى اشترط شرطين في زواج الأمة: أن يخشى على نفسه العنت، وأن لا يجد ثمن الحرة. كيف هو عندها الآن حرة، كيف يقسم لها؟ الأمة لا يجد لها الزواج إلا بشرطين، كما قال الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال في آخر الآية: ذلك لمن خشى العنت منكم. الشرط الأول أن لا يجد الطول وهو مهر الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا. والشرط الثاني أن يخشى العنة على نفسه، يعني يخشى الوقوع في الفاحشة. إذا كان لا يجد ثمن الحرة وخشي على نفسه الوقوع في الزنا، جاز له أن يتزوج الأمة. لماذا منع من تزوج؟ لأن الأولاد يكونوا تبع لأمهم، فإذا كانت الزوجة أمة صار الأولاد أرقة، فلهذا منع من الزواج بالأمة، لأن لا يتسبب في كون أولادها رقة، الأولاد تبع لأمهم في الحرية والرق، فإذا تزوج أمة صار أولاده عبيد، إلا إذا اشترط. اشترط على سيدنا أن تكون أولاده حرام صار حرام، فلهذا ممنوع، لا يجوز الإنسان أن يتزوج الأمة إلا بشرط. لكن هنا عنده الآن حرة ويريد أن يقسم بها، يريد أن يعدل، كيف يقسم؟ قال: يقسم للحرة للأمة ليلة وللحرة ليلتين، لأن الأمة على النصف من الحرة، فإذا كان عنده زوجة حرة وزوجة أمة فالحرة لها ليلتان والأمة لها ليلة. لكن كيف يتصور؟ كيف يكون عنده أمة وهو عنده حرة الآن؟ يكون تزوج الأمة بحاجة قبل بالشرط، ثم تيسر لها المال ألا يقال يجب عليه فارق الأمة؟ هل لا اوضح من هذا. تصور ان تزوج حرة ولكن صارت ما تكفي ما تكفي ما تكفي ويخشى على نفسه اذا تزوج الان ولا عنده مهر حرة ويخشى على نفسه العنف فيتزوج الأمة فيكون يقسم يكون ثلاث ليال الحرة لها ليلتان والأمة لها ليلة لأن الأمة على النصف الحرة. نعم أحسن الله إليك. نعم. قال فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. نعم ولو كانت الحرة كتابية لها ليلتان. نعم لأنه جزء من مسلمة الزوجة الكتابية وهي اليهودية والنصرانية إذا كانت بشرط أن تكون محصنة تكون عفيفة كتابية يجوز المسلم تزوجها إذا كانت عفيفة تكون محصنة أما إذا كانت غير عفيفة ما يجوز زوجها ولكن ترك الزواج بالكتابية أولى. نعم عفى الله عنك. وليس عليه المساواة في الوطء بينهن. نعم لأن هذا ليس الوطء ينشأ على المحبة وبين القلب وهذا ليس إليه لا يجب عليه المساواة في الوطء. نعم عفى الله عنك. وليس عليه المساواة في الوطء بينهن وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة. نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. يعني إذا أراد أن يبدأ في أيهما يبدأ عدة زوجات يبدأ بقرعة يسهم بينهن فمن خرج له قرعة بدأ بها وكذلك إذا أراد السفر أراد السفر واحدة منهن لا يسافر بالهواء ولا يختار وإنما يكون بالقرعة يقرب بينهن فمن خرج له قرعة سافر بها. نعم نعم نعم كل سفر يقرب بينهن وقرعة خاص حظها. نعم نعم ولو ما دام بالقرعة قرعة ما في أقول ما تعمد. نعم أحسن نعم. الله عليك. قال وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها. نعم لواحدة منهن أن تهب ليلتها لبعض ضراتها بإذن زوج والدليل على هذا ما فعلت سودة بنت زمعة فإنها لما كبرت سنها وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين ليلتها وليلة سودة ولبقية نسائه ليلة. نعم وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم يعني لها أن تهب ليلتها لأحد ضراتها بإذنه أو تهبها له لزوجها ثم هو يصرفها يعطيها لمن شاء زوجته. نعم الله عنك. وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا لقول أنس رضي الله تعالى عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أي قيم عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. هذا السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا سبع ليال ثم يقسم وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثة ثم يقسم وإن حبت الثيبة أن يسبع لها سبع لها لكن يسبع للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة ثم قال إنه ليس بك هوان على أهلك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء فقال ثلث فثلث لها لأن إذا سبع لها ما يكون لها ميزة إذا سبع لها سبع للنساء وإذا ثلث صار لها ميزة ثلاث ليال. نعم ثم يدور على النساء. نعم عفى الله عنك. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي. نعم كما سبق في حديث أم سلمة قام عندها ثلاثا ثم قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لي سبعت للنساء فقال ثلث. نعم فسب على الثيب سب على النساء ضاعت عليها ثلاث ليال. وإذا ثلث صارت مخصصة بالثلاث. نعم. وإذا قاتل مسلمة ثلث. نعم. عفى الله عنك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. نعم. إن شاءت السيب يقيم عندها ثلاثا تكون خالصة لها ثم يدور، وإن شاءت سبع لها، ولكن إذا سبع لها ضاعت عليها الثلاث لسبع النساء. فقالت أم سلمة ثلث، وليس لك هوان على أهلك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، عود إلى الرسول هو أهلها. نعم. عفى الله عنك. الله ليك. رجل تزوج امرأة بعد رجل لم يدخل بها، هل تكون هذه الحال تشهد؟ نعم. هذه بكر سبعة أيام. نعم. الأقرب الأقرب أنها ذكر، هذه ليست طيبة الآن، ولهذا ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا رحمها سليم بريء، فلهذا ما عليها عدة. نعم. لا، سبع لها، إذا سبع سبع على النساء، وإذا ثلث لها تكون لها خالفة. نعم. نعم. الله عنك. قال أحسن الله عليك: فصل. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. نعم. هذا هو البخاري في صحيحه، فيه مشروع التستر عند الجماع، ورد ما يدل على النهي، وأن لا تشبه بالحيوانات، وفيه مشروعية تسمية، وهذا الذكر يقول: بسم الله، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لا يضر الشيطان أبدا. وهذا عام يضر في جميع أنواع الضرر، يقوله المسلم ويحسن الظن بالله. نعم. وش عندك لفظ؟ لا، ايه لفظ الحديث. وش الحاشيه على حاشيه؟ لمن الحاشيه دي؟ ها، تحقيق بس. الحديث غير حديث ابن عباس. ايه لكن ذكر لفظه. ها، في الشارع لفظ الحديث. ولا يكسر شاف العير. العير الحمار يعني. البعير عندكم؟ ها؟ إيش؟ الضعيف في سنة. عرفت الحد، لكن المعنى يقتضي يعني تستر لله العامة. والحديث يحتاج إلى مراجعة، قد يكون له شواهد يراجع يعني، لكن حتى ولو صح الحديث ينبغي الإنسان أن يتستر. نعم. أحسن الله إليك. قال: فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط. فصل الأول، ويجب التستر. قال عفى الله عنك: فصل. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. بس انتهى الفصل هذا؟ نعم. كل نستحر كذا؟ نعم. باب، عندك باب القسم؟ باب. لا، قال فصل عفوا، لأنه قال باب القسم النشوز، ثم جاء الكلام عن النشوز. فصل إيش؟ قال: فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضي. عندك باب؟ أبغى أصف. طبعاً هو قال في أول شيء باب القسم والنشوز. نعم. تتكلم عن القسم. طيب. والآن جاء طيب. الكلام عن النسب. نعم. قال فصل: وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا خافت المرأة نشوزا أو إعراضا من زوجها فلا بأس أن تسقط حقها وتبقى معه حتى مثلا تبقى مع أولادها، كونها يعني تسقط بعض حقها، يعني تسقط بعض النفقة أو الكسوة أو تسقط القسم الليلة تبقى مع أولادها، هذا أحسن. وإن لم ترد فإنها تطالبه بالعدل أو بالطلاق، لكن كونها تسقط بعض حقها تصبر هذا أولى. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وكما فعلت سودة رضي الله عنها فإنها بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم. وإن خافت أحسن الله عليه. قال: وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما. نعم. هذا في نشوز المرأة يعني عصيانها وامتناعها من طاعته، إذا خاف نشوزها أو نشزت وظهرت عليها علامة النشوز، إذا كانت تعصيه ولا تطيع أمره وتمتنع عليه في الفراش، فإنه يعظها أولا ويبين لها أن الله أوجب عليها أن تسمع وتطيع له المعروف وأن لا تمنعه نفسها، فإن لم يفد البعض هجرها في المضجع، يهجرها في الكلام 3 أيام وفي المضجع ما شاء، قال يوليها دبره، فإن لم يفد ضربها ضربا غير مبرح، ضرب تأديب لا ضرب إيلام وإيذاء، وإنما هو ضرب تأديب يؤلمها شيئا ويدعوها إلى طاعته. استعمل هذه الأشياء 3 المرتبة بالترتيب: أول الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب، كما أخبر الله تعالى في قول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن لم يفد استعمل هذه الأمور 3 ولم يفد وطال النزاع والشقاق بينهما، فإن الحاكم ارتفع إلى الحاكم الشرعي، فإن الحاكم يختار يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها عدلان ينظران ويبحثان وينظران ما هو الأصلح في حالهما من جمع أو تفريق، فإن رأى الجمع بينهما جمع وإن رأى التفريق فرق بينهما. والله تعالى سماهما حكمين، والحكم يفصل النزاع، ولهذا قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا اختار الحاكم بعث الحاكم حاكم الشرع، إذا رفع الحاكم بعث من يبعث حكما من أهله وحكما من أهله، يختار شخص ثقة وعاقل عنده بصيرة من أهل الزوجة وآخر من أهل الزوج، فينظران ويبحثان ويحاولان أن يصلح بينهما ويحكمان بما هو الأصلح، فإن رأي الجمع جمع بينهما وإن رأي التفريق فرق بينهما، وينفذ هذا. نعم أعد. قال: وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم، يعني ضرب غير مبرح ضرب تأديب، لا يكسر العظم، لا يكسر عظما ولا يؤثر كينا في الجسد، وإنما هو ضرب تأديب. نعم صلى عنك. لو استجابت المرأة في الفراش لكنها لم تنتهي استطاعة الوالدين أو الطبخ أو التنظيف حتى تقدر نعجب عليها، يعني أن تخدمه بالمعروف، تخدمه بالمعروف كما يفعل أمثالها، يعني عليها هذا، لا تزال عليها طاعته، عليها أن تطيعه بالمعروف. نعم إيه نعم نوع من النشوز. نعم أحسن الله إليك. قال: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا وأو يفرقان، فما فعلا من ذلك لزمهما. ثم قال: عفى الله عنك. باب الخلع. بارك سم. نعم في ايش؟ هل الحاكم هل ينفذ او لهما الحكم؟ الاقرب لهما الحكم، لان الله سماهما حكمين والحاكم يفصل، هذا هو الاقرب. نعم وقيل انه لا ينفذ، لكن الاقرب انه ينفذ، لان الله سماهما حكمين والحاكم الشرعي هو الذي بعثهما. نعم. باب الخلع. واذا كانت المراه مبغضه للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تستدي نفسها منه بما تراضيا عليه، ويستحب أن هذا باب الخلع وهو الفسخ، وهو ابتداء المرأة من زوجها مقابل فسخ النكاح، قال له الخلع، ابتداء المرأة بمال تدفعه إلى زوجها مقابل فسخه نكاحها، وله ألفاظ صريحة وله ألفاظ كناية، فسلم خالعتك أو أبنتك، وكلمة أنت برية أنت وما أشبه ذلك، وباريتك وما أشبه ذلك. نعم. قال: أحسن الله إليك. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه، ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. نعم. إذا كانت المرأة مبغضة لزوجها لكونها تكره خلقه أو خلقه وتخشى ألا تقوم بالواجب، جاز لها أن تفتدي منه لما ثبت أن جميلة أخت عبد الله بن أبي امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما عيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره كفره بعد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته وكان أصدقها حديقة؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فيجوز لها أن تفتدي، ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وقيل لا يجوز. المذهب يمر على أنه يجوز مع الكراهة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أسلمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. رفع الجناح في إذا خافت أن لا يقيم حدود الله أن تفتدي بما أعطاها أو بأقل أو بأكثر، أو صحيح لعموم الآية، لكنه مكروه، يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وقيل بل وقيل لا يجوز. نعم. نعم. فيه نعم يعني قال بعضهم إذا لا يجب عليه يعني إجابتها إذا خصوصا إذا كان يحبها أو يخشى نفسه. نعم. أحسن الله عليك. ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإذا خلعها أو طلقها. جاء في أول رواية ولا تزدد. خذ الحق ولا تزدد. خذ الرواية ولا تزدد. نعم. أحسن الله عليك. لكن هذا في ثبوتها نظر. نعم. قال عفى الله عنك فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. نعم إذا خلعها فقد بانت منه بالخلع فليس له رجعة ليس له أن يراجعها لأنها إنما افتدت نفسها منه من أجل التخلص منه ولو كان له الرجع لو كان له المراجعة لما تخلصت منه فإذا خلعها بانت منه ليس له رجعة عليها ولا يلحقها طلاق ولو واجهها به. إذا قال بعد أن خلعها أنت طالق ما يلحقها طلاق لأنها بانت منه صارت أجنبية لكن له أن يتزوجها بعقد ومهر جديد إذا بقي له شيء من عدد الطلاق فإن كان لم يبق له شيء فلا تحله إلا بعد زوجه. واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق فيحسب من عدد الطلاق أو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. قد بين الله سبحانه وتعالى أنه ظاهر الآية أنه فسخ لا ينقص عدد الطلاق إذا كان بلفظ الخلع أو فسخ. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان مرتان ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لكان قول طلقها رابعة دل على أن فسخ لا ينقص عدد الطلاق إذا كان بلفظ الفسخ. أما إذا كان بلفظ الطلاق طلقها بلفظ الطلاق يكون طلاق. نعم. هذا كلام من؟ ها؟ هذا تخريج التعليق. نعم. أحسن الله عليك. نعم. لا ذكر أنه مرسل رواه مرسل. نعم. أحسن الله عليك. فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول. نعم يجوز الخلع بكل ما يكون صداقا من دراهم أو متاع ولو بالمجهول ولو بشيء مجهول لأنه مال. قال خلعتك على ما في يدي أو ما في داري من المتاع ولو كان مجهول لأنه يؤول إلى العلم ولأنه مال. نعم. عفى الله عنك. ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما. نعم. فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا. إن قال خلعتك على ما في يدي من الدراهم ثم لم يكن فيه دراهم له أقل شيء ثلاثة دراهم أقل الجمع. وقال ما في بيتي من المتاع ولم يجد متاع له أقل ما يسمى متاع. نعم. أحسن الله عليك. فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته. نعم إذا خلع على عبد قالت خلعتك على عبد سعيد ثم تبين أن العبد فيه عيب فهو مخير بين أن يرد العبد ويأخذ قيمته قيمة العبد 10,000 يرد العبد ويأخذ 10,000 أو يأخذ العبد ويأخذ الأرش. الأرش قيمة ما بين الصحة والعيب. وجدنا العبد فيه عيب في يده تنقص قيمته 2000، لو بيع ما يساوي إلا 8000، له أن يأخذ العبد ويأخذ منها 2000 عرش مقابل العيب، وله أن يرد العبد ويأخذ القيمة كاملة 10000. نعم. أفضل عنك. وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته. الأرش هو قيمة ما بين الصحة والعيب، مثل 2000، إذا كان معيب قيمته 8، وإذا كان صحيح قيمته 10، الفرق 2000، هذا الأرش يقال أرش. نعم. أحسن الله إليك. وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. كذلك قال خلعتك على عبد سعيد، تبين أنه حر مو بعبد أو مغصوب غصبت، له قيمة، قيمة العبد. نعم. أحسن الله إليك. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه. نعم، كل من يصح طلاقه بين كل عاقل مميز يصح الخلع. أما إذا كان الزوج صغير أو سفيه أو مجنون فلا يصح خلعته، لأنه لا يصح تصرفه. نعم. أحسن الله إليك. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. نعم، لا يصح بذل العوض إلا ممن يصح في المال وهو الرشيد. أما السفيه فلا يصح بذل العوض منه لأن التصرف غير صحيح. نعم. عفى الله عنك. كتاب الطلاق. بارك. نعم. نعم، لأن أقل شيء، لأنه يصح بأقل شيء، بأقل ما يسمى مال. هذا المجهول مال، شيء من المال، أقل ما يسمى مال يصح أن يكون عوضا. نعم.